هذا الحج الركن الخامس، هذا الركن العظيم، له جذور تاريخية قديمة جدا. فإن أول من أذن في الناس بالحج هو خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الله جل وعلا كان قد بعث إبراهيم عليه الصلاة والسلام في بلاد العراق في قوم كانوا يعبدون الكواكب والنجوم، فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى ودعاهم إلى ترك عبادة غير الله من الكواكب والأوثان والأصنام. وبعد جهاد طويل خرج من العراق إلى الشام، وهناك أسكن جزءا من أهله وولده، ثم بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن ينتقل إلى مكة، وذلك لأن يسكن فيها بعض أهله وذريته، وهم هاجر وابنه منها إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. بوأ الله عز وجل إبراهيم مكان البيت، وكان مكانه عبارة عن ربوة ذهبت عنه معالم البيت، فأطلع الله عز وجل إبراهيم على مكان البيت، ورجع إبراهيم عليه السلام بعد أن ترك في هذا الوادي غير ذي زرع، ترك في هاجر وترك فيه إسماعيل، امرأة مع طفل صغير رضيع، ماذا وضع عندهم؟ لم يضع معهم إلا إناء فيه ماء وإناء آخر فيه تمر، فكانت تسقي ابنها من هذا الماء الموجود وتطعمه وتطعم نفسها من هذا التمر. لما أراد إبراهيم أن يغادر ويودعهم قالت له: الله أمرك بهذا أن تتركنا في هذا المكان؟ قال: نعم. فقالت هذه المرأة المؤمنة، قالت: إذن لن يضيعنا الله، لن يضيعنا الله. واصل إبراهيم طريقه ودعا ربه جل وعلا: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم لما نفد الماء ونفد التمر وجاء الولد، أخذت هذه الأم تبحث عن مصدر للطعام للشراب لابنها لتعيش، من أجل أن تعيش ويعيش ابنها. فنظرت وإذا أقرب جبل لها هو الصفا، فانطلقت وصعدت عليه تنظر يمين شمال لم تجد شيئا، ثم نظرت في الجهة المقابلة رأت جبل المروة فانطلقت إليه، وهكذا كانت تتردد بين الصفا والمروة حتى تمت 7 مرات. في المرة 7 وهي على المروة سمعت صوتا، فنظرت إلى جهة الصوت وقالت: إن كان عندك يعني خير أغثنا به. وإذا جبريل عليه السلام عند موضع زمزم يبحث ويركض برجله في الأرض، فأخرج الله عز وجل ماء زمزم، فانطلقت إليه وجمعت الماء حتى لا يسيح في الأرض وشربت منه وسقت منه ابنها. ثم مر ركب في الطريق فرأوا الطير تحوم حول هذا المكان، فبفراستهم وخبرتهم قالوا: إن هذا الطير لا يحوم إلا على ماء، وهذا المكان نحن نعرفه لا ماء فيه. فأرسلوا من يبحث وينظر، فوجدوا هذه المرأة وعند هذا الطفل ووجدوا عندها الماء، فاستأذنوها بالسكنة عندها، ووافق هذا العرض رغبة عند هاجر رحمها الله حتى يوجد عندها من يؤنسها في هذه الوحشة. ولكن قالت: ليس لكم حق في الماء، يعني الماء لا يكون ملكا لكم. وافقوا على هذا الشرط، وفيهم تربى إسماعيل ونشأ وترعرع. ثم زارهم إبراهيم عليه السلام كذا زيارة، وفي إحدى الزيارات كان الله عز وجل قد أوحى إليه أن يبني بيتا في ذلك المكان الذي عينه له ربه جل وعلا، كما قال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فقال: يا إسماعيل تعينني تساعدني على بناء البيت؟ قال: أفعل إن شاء الله. فرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يعينه، ولما ارتفع البناء شيئا ما وضع صخرة حجرة فارتقى عليها ويبني ويبني حتى أتم البناء كما أمر الله جل وعلا. وكانت تلك الصخرة التي وقف عليها إبراهيم هي ما يعرف بمقام إبراهيم عليه السلام. ومن آيات الله عز وجل أن حفظ آثار قدمي إبراهيم في هذه الصخرة الصماء حتى تكون معلم وذكرى يتذكر المسلمون قصة بناء هذا البيت. ولما أتم بناءه أمره الله عز وجل أن ينادي في الناس كما قال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشون على أرجلهم، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ومن هنا نادى إبراهيم عليه السلام في الناس بحج بيت الله الحرام، وكان ذلك ابتداء تاريخ الحج.